الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى أمروش درسي كتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هي أي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام سربرسترو شرف منترو عزة منتر بكات. أفرمي فصل أنواع النفاق أمرو باسي كتازة دخوانين ك باسي نفاق دروي وجوركاني دروي نفاق باسي نفاق دروي وجوركاني. أفرمي النفاق نوعان أكبر وأصغر. فرمي النفاق دروي دو جورن قورا وبتشوك، نفاقي قورا ونفاقي بتشوك. أفرمي النفاق في الأصل هو مخالفة الظاهر للباطن أو إظهار شيء وإخفاء خلافه. أفرمي النفاق دو روي لبنشينة دا نفاق لأصل دا هو مخالفة الظاهر للباطن، مخالفي ظاهرة بو باطن، مخالفي أويك ديارة بوشتك نا ديارة لناو، يعني أو كسيك منافقة ظاهرو روكشي خوي وادر أخا كمسلمان بلام لناوة لناوة خوي دا كافرة، أما أصل نفاقة. أو إظهار شيء وإخفاء خلافه، يان در خصني شتيك نفاق وشاردنوي خلافي أو شتيه، شاردنوي بيتشواني أو شتيه. وهو في الشرع إظهار الإيمان وإبطان الكفر. لا شرع إجداء نفاق واتادر خصني إيمان ظاهر كردني إيمان باور وإبطان الكفر وشاردنوو خصنا ناوي كفر لناو كافرة لدلي دا لنهيني كاني دا بلان با ظاهر الديار دي خويك خوي درخات با إيمان خوي درخ. النفاق الأكبر وبيناسو تعريفي نفاق قورا صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار، هويا كخاوانكي لجيري جيروي آقر داي لدرك الأسفل داي كجيري جيروي. وأنواعه كثيرة وجوركان نفاق قورا الزور، منها الاعتقادي ومنها العملي. هيانا نفاق اعتقادية يعني عقيدي نفاق قوريتيايا نفاق أكبر تايا، ولجوركان هي نفاق عملية نفاق أكبرش منافقي أكبر منافقي أكبر يعني كافرة بعملش أو نفاق درخا. دل عليها الكتاب والسنة من أهمها. فرمي جاهد جوركي نفاقي قورا شئ اعتقاديكي وشئ عمليكي دلالة أكال سري بلغ شرقيكاني قرآني فيروزو سنتي فاكو بيغردي في غنبري برزو خوشويستمان صلى الله عليه وسلم. جا فرمي اوانيان كزور مهمة وكباسي كين يكمن الاعتقادي لجور اعتقادي كاني، يعني هركسك اميك باسي يكين تايا بي او النفاقي قوري هي نفاقي اعتقادي. يكم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم او تكذيب بعض ما جاء به، بدروخ سنوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم، يان بدروخ سنوي هندق لويك رسول الله ينعويتي صلى الله عليه وسلم لقرآن في روز ولسنة. هركس يك بأدبي بكابر أمر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيرو باور يوابيك رسول الله رازناك أنا أعوذ بالله أو منافقي أكبر كافره. كواتا براز داناني رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق كردني الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبراز داناني هرشتك في غنبري برز وخشويستمان هنا ويتي صلى الله عليه وسلم شرط إيمان وفي شوانكش نفاق أكبر اعتقادية في شوانكي دروي اعتقادية أما يكم دوم بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به أفرمي رقليبون للرسول الله صلى الله عليه وسلم هركس بغضي هابي أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم هركس رقي للرسول الله به صلى الله عليه وسلم ومنافقة نفاق أكبر اعتقاده چونك هيج إيمان دارك نية رسول الله خوش نبي صلى الله عليه وسلم أو إيمان دار به رسول الله خوش نبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به يعني رقي لهندي شد به لويك رسول الله ناويتي صلى الله عليه وسلم لحكمك شرعي لسنتك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفاقي أكبر سيم المصرة بانخفاض دين الرسول المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم هركسك خوش حال به بويك ديني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابزه لدابزين به يعني مسلمانان بشكين ام بي خوش به ديني الله تعالى كمسلمانان على انقرتوه بشكين ام دلي بي خوش به او منافقه وكس يان زورنا خوش حال به بويك مسلمانان سركوتين بدز بيان لهر جي ايكي ام دنيا اگر مسلمانان سركوتين بدز بيان ام خمو پجارة داي بگري او منافقي اكبر تناغرين با الله تعالى يان خوش حال به بشكستي اسلام ومسلمانان أو منافقي أكبر لصفتي إيمان داران ولا صفتي باوردار أويا كبسر كوتني إسلام وأهل إسلام خوش حال به شاد به وبا شكستي مسلمانان دلتنغو ناخوش حال به أو صفتي إيمان دارا ببيشوانوا منافق أويا كبي خوش مسلمانان بشكين و پیشی ناخوش مسلمانان سرکوه چوارا عدم اعتقاد وجوب تصدیقه فيما اخبر هر کسیک او بیرو باوری نبه کواجبه تصدیق رسول الله بکا صلی اللہ علیه وسلم لهر حواله که پیداوی هر کسیک ام اعتقاده نبه که بواجبی بزانه هر حواله که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمه دعوه ابه براستی بزانی اگر ام اعتقاده نبو او منافقی اکبر مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم باز نشانکانی قیامتی با کردوی اما حواله به ایمه دعوه خبره ابه ایمان من بیبه و ابه اعتقاد و بیرو باورش منو ابه کواجب ایمان من بیبه پیغمبری بر رز و خوشویست من صلی الله علیه وسلم باسی بهشتی با کردوی باسی جهنمی با کردوی باسی جياني ناو غوري بو كردوي برزخ إنساني إيماندار اعتقاده برباو الرواية هرچيك رسول الله فرميتي صلى الله عليه وسلم راست حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتش تيكي لسر هوا نفرمو هرش تيكي فرموا همو وحيبو للايان الله تعالى و بويهاتو بينجا عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر هركسك برباو الروابه كاكور رايالي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب نيا أو منافق أكبر أو دور رويا أو دور روا ودور رويا كيشي قوريه دور روي قوريه إنساني مسلمان اعتقاد بربا والرواية كجور رايالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجبة الله تعالى أمري بما كدو وأطيع الله وأطيع الرسول جور رايال بن بو الله تعالى وجور رايال بن بوفي غنبري بريس صلى الله عليه وسلم هركس اعتقاد بيربا والروابه كجور رايال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب نيا ومنافقة واعتقادك شي تكذيب قرآن وهركس كش تكذيب قرآن كقرآن بدرو بخاتوا او بي كافر بيتو اما كباس ما كلم بين جوري نفاق اما بين جوري نفاق اعتقادي بو يعني اعتقاد بربا والروابه استاشين السرباسي جوركاني نفاق عملي داشين السرباسي جوركاني نفاق عملي كجوري قورن نفاق قورن العملي ششم يعني بيجمع باسك دول اعتقادي إسا لعملي باسك ششم أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه ولمزه هركسك آزاري رسول الله بدا صلى الله عليه وسلم بهرشتك آزار رسول الله بدا صلى الله عليه وسلم يعني بعيب دارك رسول الله عزيز من صلى الله عليه وسلم يعني استهزائي بيبك بآزار رسول الله بدا صلى الله عليه وسلم وكو رافضة لعنة الله عليهم كاشن تومتدا لخيزان فاكو بيقردكي دايك من عائشة صديقة وأنا منافقي أكبر لبرو أعزاري الرسول الله عدن صلى الله عليه وسلم وهركسي استهزاء يان مسخره وقال طبكا بسنتك لسنتك عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعزاري الرسول الله داو صلى الله عليه وسلم ومنافقه وكسا حوتم ودوم جوري نفاق عملية نفاق جوري عملي مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين هركسك كافر مرتد مشرك كان سربخا بسر مسلمانانا باب خوشي بلا مسلمان باب خوشي بلا مجاهد او كافر نفاقي اكبري هي نفاقي عملي اكبري هي دروة هركسك بچه كافر مشرك مرتد بسر مسلمانا سر بخاوي عرمتي و هاوكاري عمكا هركسي عرمتي عمدا و هاوكاري عمنا غلابكا و كافر ابيتو بي وكو چو نبينين زورك هن كعرمتي كافر و مرتد و مشرك كاندن بسر مسلماناني موحد الله برزده هشتم الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم هشتم كسيم جوري نفاقي عملية أفرمي هركسك مسخرو استهزاؤو قالطو شوخي بكابة إيمان داران لبر إيمانك يعني بهوي إيمانك يعني بچه مسخره عن بيبكا استهزاؤو قالطي عن بيبكا أو كسم منافقة ونفاقك شي أكبر كافرو منافقة لدين إسلام هيج بشيكينيا لبروي شوى مسخره و استهزاء و غالطي با ايمان داران كردوه بهوي ايمان كانو انا اقرين با الله تعالى لهمو جوركاني نفاق نويم التولي والاعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هركسك پشت هلكاو رازي نبه بحكم الله تعالى وبحكم بيغمبركي صلى الله عليه وسلم هو أوكسا منافق لصفتي إيمان داري موحدي رازقودا أويك تسليم بالدين الله تعالى أويك تسليم بحكم الله تعالى رازية بحكم شرع هركسك رازي نبو بحكم شرع هو منافقة منافقة كان ودور وكان كالرازينين بحكم شرع ولصفتي منافق كان هركسك بله كافر كان باشترن لمسلمان كان لصفة النفاق كبيواب كافر كان باشترن لإيمان داران هالصفة يهوديشة لسردمي رسول الله دا صلى الله عليه وسلم يهود بكافر كاني مكان ود بقريش يكار كأوكات أواني ككافر بون لياني عن برسيبة يهودية كان يانود إما باشترينيان محمدو صلى الله عليه وسلم أولا كاني يهودية كان وتيان إيوه باشت كمان بتفهرز لم سردمشا دبينين بالراستي أو يهود صفتانا أو منافقانا كا وكبيستمان ألان بيجمرغيكي نوجنكر لا مجاهديكي الدولة باشتراك نوجنكات كمان بيالان داعش ونفاقي أكبر هو يهود صفته أو كسي كوالي كعلى بيجمرغيكي مرتد كا جنگ و کشتارک علی پناوی طاغوتا بلی لإيمان داری کی موحدی سرراست که جانی خوی فداکا بوی حکمی الله تعالی برفاکاو شریعت اسلام جب جب کری بلی او پیش مرگ مرتد باشتر لو مجاهد موحد استاچی نسر جوری دوم لجورکانی نفاق النفاق الاصغر نفاقی بچوک خمسة أنواع بين جورة نفاقي بشوك وفي أول الشرعياني كالسنة بيغنبري برزو خوشويست معنا صلى الله عليه وسلم لفرمدي باكو بيغردي بيغنبري خوشويست معنا صلى الله عليه وسلم بمن روشن بوتا ورن بوتا بين جورة نفاقي بشوك مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم يات كراوة وباس كراوة لو تشرينك رسول الله دا صلى الله عليه وسلم كذا فرمي آية المنافق ثلاث نشاني منافق سيانة إذا حدث كذب كاتك قصاك دروك كقصاك جريت ويان قصاك دروك أما صفتي منافقة أما صفتي نفاقة دروكردن أنا أقرين بأ الله لا دروكردن براستي هركسك درويكرد أبي بزانيك صفتك نفاقي تياه اترى بي انساني مسلمان زور آقا دار بي براستي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم انساني واهية راست اكات وبدوي راستي آقا ري تالي الله تعالى ناوي انسري با راست قو حتى يكتب عند الله صديقة وهي واشية او انددرو اكا وبدوي درو آقا ري تحري درو اكا حتى يكتب عند الله كذابة قال الله تعالى انا انسري بكذاب بدروز بو يدرو ابي بزانين لكبائر برا يعني برزق وشيست ابي اقدر بين انسان مسلمان صادق ورازقويا منافق دروزنا منافق غاب ايمان دار الله ايمان دار اقاتو بلا كافر كان الله لك الوان ما يستهزاء من باكل دروكا ايمان دار اخا كفر اشارته بلام اما لنفاقي بچوكا ايمان دار اگر ام صفتي تيابه صفتك لنفاقي تيابه كلك بايرا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ولا صفتكان نفاق وايا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم نشاني منافقة كوعدك ادا خلاف وعدك وعدك انابة تسر وعد برنسريش صفتي ايمان داري صادق ورازقويا وخلاف وعد أويك وعدكين أبا تصروا خلافي أكا أو صفتي منافقة بوشرتي أجر عذري نبي أجر عذري هبي كسك عذري هبي معذورة وإذا تمن خانة ولا صفتكان منافقة أويك أمانتك لا دان ري خيانتي ليك أمانتك شي مادي شي أمانتك معنوي أمانتك مادي في داني مثلا الله يمشتبه لا يتوبه سيدي مكا بس بالات قبوم حقلة أشتى أول رأ سيدك يا مثلاً بكاري هنا مس صفة نفاق يعني أمانتي معنوية يعني شيء يعني مثلاً قسيك لا دان لك هكا أم قسي بقى أمانة بلايته هو مش تجني بكاري بيني بس قسي خوي في ناقد يا شيء قسك أكا هو نفاق صفة نفاق إنسان مسلمان أمانة باريزة أمينة وفي الرواية أمسيان لنشان كان النفاق بشو وفي الرواية للرواية كتر دعاتوا إذا خاصم فجرة لصفتي منافقة كخصومتك أكا درجير أبي لقال مسلمانك بيني أنت أكا شيء أشي فجورك فجوري جوري زور مثلا أو مسلمانة قسيكي بمكردو أما شيء دقسي بيكا أما فجور كردنا لخصومته يا مثلا أمدو مسلمانة بيني أن خوش بوا أمانتك لبيني أنا أبوا كبيني أنت أكا شيء أجر أمانتك أو مسلمانة تركشفك أو باسك لنا أو خلك أو بي أما فجوري كردو لخصومته إذا خاصم فجرة منافق واي بحقي خوي وناوس يا شيء لحقي خوي شدرة شيء ولا سنوري خوي درة شيء فجورك على خصومته أبي الزور أجداري أو خالش بي. وإذا عاهد غدر وكبيمان أدا بيمانك إشكيني بيمان أدا بأمير إيمان داران لاي بيمانك إشكيني. أما جورك على نفاق شان مسلمانك لنواك بيمان أدن بسر خصني حق أشيب بشتيان شولك مصيفة منافقة كسك بيماني داب بوستي لسري أغر شرعي بو هركس عهد بشكينير وآسان نية لا الله تعالى عقوبة أدري عهد شكانن بيمان شكانن بويا ولا صفتي نفاق. الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر جاوازي لنوان نفاقي قورو نفاقي بتشوك دا يكب إن النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. يا كم خالين أبيب زانين كنفاقي قورا إنسان لدين إسلام أبات درو كافري أكاتو نفاقي قورا ويكا باسنا بلام نفاقي بشوك إنسان لدائري إسلامتي نابات درو لبازني إسلام إنسان ناكات درو هربا مسلماني أمينتو بلام تاوان بانب. دوم أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. أفرمي براسي نفاقي قورا لإيمان دار ودرناش يعني إنساني إيمان دار نفاقي قورا ناكا بلام إيمان دار بو نفاقي بشوك لوش نفاقي بشوكي لي ودرش جاروا إيمان دار صفتك نفاقي تابيه بشوك أما جاوازية لبين نفاقي قورا وبشوكا إنساني مسلمان نفاقي أكبرينية هجواري كان شوف أجر بوي تبينه وتري مسلمان بلام نفاقي بشوك لو أشياء مثلا صفاتي أجيان زي عتري تيابي. ومرتكب النفاق الأكبر هو الذي يصح إطلاق اسم المنافق عليه وفرمي هركس نفاقي أكبر هبه جائزة وصحيحة والراسة كاسم منافق بدي بسريا ناوي منافق بيبلي منافق بمطلقي. أما من ارتكب شيئا من أنواع النفاق الأصغر فلا يصح أن يوصف بالنفاق على وجه الإطلاق وإنما يقال فيه صفة من صفات النفاق. بلام أو كسيك جورك لجوركاني نفاقي بشوكي تايا صححنية وجائز جنية بمطلقي في بلي منافق بلكو هي لي صفة لصفتكاني النفاقي تايا صفتك لصفتكاني نفاقي تايا ما جاوزك يعني. استا دچين سر بايوستون كان ايمان اركان الايمان. الاول الايمان بالله وقد تقدم بيانه. افرمي كم ستون بايا لبايا كان ايمان لركن كان ايمان ايمان هنانا بالله تعالى يا كم ستون باي ايمان ايمان هنانا بالله تعالى. افرمي لبيش باس ماك لبيش يم تبل درسان رابر دوا باس ايمان هنان ماك بالله تعالى كتشون. الثاني الإيمان بالملائكة ستون باي دوم لباي كان إيمان إيمان هنانا بملائكة بالرزكان الله تعالى عليهم السلام. هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين. أفرمي إيمان بملائكة برزانينك تواوى كاعتقاد برباور منوابه كبراسي الله تعالى ملائكيهن مخلوقاتهن ملائكة بيان أو تري ملائكة عليهم الصلاة والسلام مخلوقين من نور الله تعالى دروس يعني كردوا لنور عليهم السلام. وأنهم عباد مكرمون يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون. وأبي اعتقاد برباور منوابك أوان براسي بندكاني الله تعالى بند بريزكاني الله تعالى كتسبيحات الله تعالى أكن بروج شو صار نابنو لا يفترون. وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وواجب اعتقاد برباور منوابه كبراستي ملائكة بالرزكان الله تعالى عليهم السلام معصيتي الله تعالى ناك بأمر الله تعالى ناك لو أمرانك فيان أفرمي الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. وهر أمرك الله تعالى بيان أفرمي أوان أوجب جيئك أوجب جيئك كالله تعالى أمر أفرمي بيان. ثم إنهم ليسوا كالبشر باشان أبي اعتقادوا برباور ما نوابه كبراستي ملائكة برزكاني الله تعالى عليهم السلام وكو بشر نين وكو إنسان نين مخلوق يكي جاواز وكو إنسان نين فهم لا يأكلون ولا يشربون براستي اعتقادوا برباور ما ندبه دوابه كملائكة برزكاني الله تعالى ناخونو ناخونو خواردن ناخونو ناشخونو ولا ينامون وناشخون ولا يتناسلون وإنهم قائمون بوظائف متنوعة أوكل الله تعالى إليهم القيام بها وأوان ازدواج من البون جنخازيان نية ملائكة برزكاني الله تعالى بلكو هل أسن بجي بجي كردني أو كارانيك الله تعالى سفاردوتي بيان أمري بيان فرمو بيان سفاردو عليهم الصلاة والسلام وواجب براستي إنساني مسلمان كناوي ملائكة برزكاني الله تعالى يعني الزور برزو ناوين بيني حكم ملائكة برزكانيش لإحترامه بأدبون داوكو حكمي بيغنبراني برزوائي وهركسيكيش بأدبيب كابران بر بهر ملائكيك لملائكتكاني الله تعالى أو بي كافر أبيتوا ودبيت بكجري هركسيك بأدبيب كابران بر بهر ملائكيكي الله تعالى بيوست بكشريت چونك كافر أبيتو بي. والإيمان بالملائكة مجمل ومفصل وإيمان بملائكة مجمل إيمان مجمل هي وإيمان مفصلش يعني مجمل بشيوكي قشتي إنسان بإيمان چون بي بملائكة بالرزكاني الله تعالى عليهم السلام وإيمانك مفصلش أو ينزين چون أفرمي فالمجمل الإيمان بأن لله ملائكة خلقهم من نور وأنهم عباد الله لا يعصون ولا يتكبرون عن طاعته فرمي إيماني مجمل بشيوية كي قشتي بملائكة برزكاني الله تعالى بمشيوية كإيماني هبي أو كسا كبراستي الله تعالى ملائكيهن خلقهم من نور درست يعني كردو الله تعالى لنور وبراستي أوان بندي الله تعالى معصيتي الله تعالى ناكنو تكبر ناكن لا جرالي الله تعالى ده. أما إيماني مجمل بملائكة عليهم السلام بشيويكي قشتي والمفصل أي إيماني مفصل بملائكة شونا والمفصل الإيمان بما ذكر الله عنهم مفصلة إيمان بون بوشيوية بملائكة الله تعالى بشيويكي تفصيل بماني باسكروا لقرآن بيروزة يعني بيغمبري برزو خوشويس ما صلى الله عليه وسلم لفرمو دباكو بيغردكانيا فرمويتيو وصف ملائكي بوكردوي في الكتاب والسنة إيمان بون بملائكي بوشيوية كبتفصيل لكتاب السنة دا باسكراو كذكر أعمالهم وكو يادي كاركانيا سيدنا جبريل عليه السلام وحي هنا وبيغمبران هيك كنا ملائكي برزي الله تعالى خازني جهنم كبيوتي مالك عليه السلام يكي كيتر لملائكة برزكاني الله تعالى ملك الموت روح أكيشه الله تعالى وكاريب يسباردو وأسماء بعضهم وما خصه الله به وناوي هنديكا كبمفصلي لقرآن في روزة ناوي هنديكا ناتو يعني لسنة كاني في غنبري برزو خوش اسمانا لحديث كاني رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كجبريل وميكائيل وكو سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا ميكائيل وإسرافيل وسيدنا إسرائيل ناتو لقرآن في روزة وحملة العرش وأو ملائكة برزاني كبي أن دوتريت حملي عرش كعرش الله تعالى هل قرتوه وملك الموت وأو ملائكة برزيك الله تعالى روح كيشاني بيس باردوه ومالك خازن النار وأو ملائكة برزيك ناوي مالك كخازني جهنم أبارينو لالله تعالى كبا إيمان داري بمان جينيو با إيمان داري بمان مرينيو بشهيدي من باتو بلاي خويو بروي سفيوا زنو ماكاتو ماكاتا فردوس أعلاوة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.